أن يأتي بعض المتحذفين ويقيموا جماعة كفرة فانتظرهم، وإن لم يعتد بل الأصل أنهم يصلون في بيوتهم ولا يأتي أحد بعد السلام فيدخل مع الجماعة، ولو لم تدرك إلا آخر التشهد. بعد ذلك إلى قيل بأي شيء تدرك الركعة، متى يكون الإنسان مدركا الركعة التي يعتد بها من صلاته؟ في ذلك أيضا خلاف. المشهور أنه يدركها لإدراك الركوع، متى أدرك الإمام راكعا وأدرك معه قول سبحان ربي العظيم قبل أن يتحرك للقيام للركع أدرك الركعة واعتد بها، وذلك لأنه أدرك معظمها، والشيء يدرك بإدراك معظمه. أدرك مثلا الركوع ثم أدرك القيام بعده ثم أدرك السجدتين وأدرك الجلسة بينهما، يعني أدرك أكثر الأركان، فاته القيام الأول وفاته قراءة الفاتحة، فيكون مدركا للركعة لإدراكه أكثرها. القول الثاني أنه لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام قائما وتمكن من قراءة الفاتحة، ويختار هذا القول البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وينقله أيضا عن بعض العلماء المتقدمين، ولكن المشهور أنها تدرك بإدراك الركوع. فإذا أدركه راكعا ولم يشك في أنه راكع وكبر للتحريمة وهو قائم ثم انحنى وتمكن من قول سبحان ربي العظيم قبل حركة الإمام للرفع فإنه يدركها. وأما إذا شك، هل رفع الإمام قبل أن أركع؟ هل أنا سبحت قبل أن يتحرك؟ في هذه الحال يقضي احتياطا للعبادة، ثم يلاحظ أن كثيرا يأتون مسرفين إذا جاءوا الإمام راكع ويكبر أحدهم وهو منحني للتحريمة، وهذا لا يصح، لا بد أن يقف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحني راكعا. وأما قصة أبي بكر أنه ركع قبل الصف فلم يذكر أنه ركع وهم أكبر وهم منحني، جاء وهم ركوع ولما حال الصف كبر وركع ومشى على جنبه حتى اتصل بالصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله ضرسا ولا تعد، أي لا تعد أن تكبر قبل أن تصل إلى الصف. ولم يأمره بالإعادة لأن الحركة يسيرة خطوة أو خطوتين. إذا جاء الإمام راكعا وكبر ناويا تكبيرة الإحرام أجزأته وسقطت عنه تكبيرة الركوع، ولكن يسن أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة قائمة للركوع وتكبيرة للتحريمة وتكبيرة منحنية للركوع، هذا هو الأفضل. مسألة أخرى وهي: هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها؟ في ذلك خلاف. أكثر الفقهاء على أن ما يدركه المسبوق هو آخر ثلاثة وما يقضيه أولها. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. قالوا: القضاء يحكي الأداء، هو دليل على أن ما فاته فهو أول صلاته فيقضيها على صفتها، يقضي آخر الصلاة، يقضي ما فاته على أنه أول صلاته. وسبب الخلاف هل هو أول الصلاة أو آخرها فاختلاف رواية الحديث. في رواية: وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فقضوا. أخذ أكثر الفقهاء رواية فقضوا، والذين قالوا إنما يدركه هو أول صلاته استدلوا بقول رواية: وما فاتكم فأتموا، وهي أرجح من رواية فقضوا من حيث السند. ثم كلاهما صحيح، ويمكن أن تحمل رواية فقضوا على الإتمام لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة يعني أكملت وأتمت. فيصرح أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة لعد هذه الركعة أول صلاته، وإذا قام جاء الركعة الثانية تكون أول صلاته، يعني يكون كأنه صلى ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ما بقي. فالذين قالوا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته تناقضوا، فقالوا: إذا أدرك ركعة من الظهر أو من العشاء ثم قام ليأتي بما فاته فإنه يصلي معها ركعة ثم يتشهد، ما يدل على أنه قد كمل ركعتين وبعد كل ركعتين يتشهد ثم يأتي ركعتين بدون قعود بينهما. نقول لهم: هذا تناقض، لو كان ما يقضيه هو أول صلاته لقلنا له: فاتك ثلاث ركعات، هذه الثلاث اثنتان فردا واحدة فردا، فإذا كنت تقضي الثلاث فأتي بثنتين فردا لا تجلس بينهما، ثم أتي بالثالثة وتشهد بعدها وسلم وتكون مثل المغرب، ركعتان ثم سلام ركعتان ثم سلام. فلما أنكم ألزمتموه إذا أدرك ركعة أن يتشهد بعد أخرى وأن يسد الركعتين الباقيتين بدون جلوس بينهما، دل على أن الركعة التي أدركها هي أول صلاته. الراجح أن ما يدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فذلك لأن الأول حسا لا يمكن أن نجعله آخرا، فهو أول شيء أدركه هذه الركعة التي معكما إن تمكن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة، فإذا سقطت القراءة بعد الفاتحة كما تسقط قراءة الفاتحة إذا أدركه راجعا. نتوسط بعضهم وقال: نأمره إذا قام ليقضي أن يقرأ مع الفاتحة سورة حتى يدرك ما فاته حقه، لأنه فاته مثلا يجعل ركعتين وفاته ركعتان، فركعتان من الثاني سبق بهما فيما قراءة الفاتحة وسورة، وركعتان اللتان أدركهما ليس فيهما إلا قراءة الفاتحة، فإذا قام يقضي قلنا له من باب التدارك تقرأ في المقصيتين الرافعة وسورة حتى تتدارك ما فاتك. ذكر بعد ذلك ما يحمله الإمام ما يتحمله الإمام عن المأمومين. ذكر أنه يتحمل ثلاثة ثمانية أشياء نظم حجابهم في أبيات مشهورة في حاشيته الرضا المرضع التي للشيخ العنقري أولها قوله يحمل الإمام عن مأمومي ثمانية تعد في المأمومي ثم هي مذكورة ها هنا ذكر منها ستة والشارح ذكر الاثنين. الأول القراءة قراءة الفاتحة وقراءة السورة. أما إذا كانت تحية فإن المأمون ينصت ويستحب أن يقرأ السكتات كما سيأتي. وأما إذا كانت تحية فيتأكد عليه أن يقرأ حيث أن بعض العلماء يلزمه بالقراءة ولم يستطع عنه بجارية بالذرية. الثاني سجود التلاوة الثالث سجود السهو. سجود التلاوة وسجود السهو إذا سجدهما المأموم يعني سقط عن إمامه ولكن يتأكد عليه أن يتابع المأموم أن يتابع إمامه وذلك ولو لم يسجد ولو لم يسجد المأموم. إذا مثلا الإمام سهى والمأموم ما سهوا يعني ترك التسبيح والركوع أو السجود مثلا أو التحميد أو ما أشبه ذلك لازمهم أن يتابع الإمام في هذا السجود فلم يتابعه فصلاته صحيحة. كذلك لو قرأ الإمام خطبهم آية فيها سجدة وسجد قد يشوش على المأمومين فإذا سجد ولم يكبر فلا يسادحون ويتحملها كما أطاب السترة. السترة يعني التي تكون أمامه يقول سترة المأمومين إمامهم وسترة الإمام سترة لمن خلفهم سترة الصفوف بعضهم سترة لبعض الصف الأول سترة للثاني والصف الثاني سترة للثالث وهكذا. ولا يجوز كما يفعلون بعض المتساهلين المرور بين الصفوف فيقولون سترة الإمام سترة لكم فإن هذا مرور بين يدي المصلي تعرضا متعرضا صاحبه الوحيد. الخامس دعاء القنوت. المأمومون يؤمنون إذا دعا للقنوت لا يقنطون ولا يدعون بمثل الدعاء ويأتيهم التأمين. السادس التشهد الأول إذا سبق الإمام بركعة إذا سبق المأموم بركعة التشهد الأول يسقط عن المأموم. إذا أتيت مثلا الإمام قد صلى ركعة أتركت الركعة الثانية فإنك تتشهد بعدها. إذا تشهدت بعدها تشهدت وأنت ما صليت لركعة كنت لتصلي الثلاث. كأنهم يقولون يجوز أن تأتي بها في صلاة المغرب ركعتين لتشهد ثم ركعة. ولكن الصحيح أنك تأتي مع الركعة التي أدركت

وذلك لأنه يشوش على من حوله إذا قرأ فقد يسمع ما الذي بجنبه من هنا ومن هنا فيشوش عليهم. يقول ويسن له التحريف مع الإسلام. الضمير العزارة الأئمة إمام الصلاة يسن أن يخفف مع الإسلام. وقد انقسم الناس في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: قسم يبطلون كثيرا، قسم يخففون كثيرا، قسم يتوسطون. الذين يبطلون قد يكون فعلهم منافرا عن هذه العبادة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتريد أن تكون حتانا؟ وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أمن الناس فليخفف. وذكر العلة أن فيهم الصغيرة والكبيرة والحاجة. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن حديث معاذ هذا استدل بأن القارون كثيرا ما يستدلون بهذا الحديث، أيهم أن الناس يخفف، ثم ينقضون الصلاة نكر الغرب ويقولون: هذا هو التخفيف الذي يؤذى النافع. فنقول: هذه ليست صلاة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كنكر الغراب وهو التخفيف، والتخفيف هو اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. قد روى النسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، أي أنه فسر قوله بفعله. فمن قرأ بالصافات في صلاة الصبح فإنه يعتبر مخففا، الصافات أو سبع صفحات. ومع ذلك فإنه إذا رأى من الناس نفرة أو إطالة فإنه يقرأ من قصار المفصل، أي منها من قصار المفصل كما تقدم. يسمى أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ولأن السبب في ذلك أن يدرك المأمومون هذه الركعة، قد يكون هناك متأخرون يسمعون الإقامة فيأتون من أماكن بعيدة فيطيل الأولى حتى يدركوها. فقد روى مسلم عن جابر قال: كانت الصلاة تقام صلاة الظهر، فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يأتي إليهم فيدركهم في الركعة الأولى لما يطيل بهم. يعني ذهابه إلى البقيع خارجا لم يقضي حاجته كان يستغرق من دقائق، كذلك رجوعه إلى بيته، كذلك استغفاره بالوضوء، كذلك ذهابه إلى المسجد يدركهم في الركعة الأولى، دليلنا على أنه قد يبقى في الركعة الأولى مثلا خمس دقائق أو ست دقائق على الأقل، مما يدل على أنه كان يطيل بهم. من ذلك يستحب أن يطيل الركعة الثانية، الركعة الأولى أطول من الثانية. ذكر أنه يسن للإمام انتظار داخل ما لم يشرب، مروي فيه أحاديث وآثار. روي في حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع من الركوع حتى لا يسمع وقع قدم، وفي رواية حتى لا يسمع وقع نعل. يعني إذا ركع الإمام ودخل أحد من الباب من هنا أو من هنا والإمام راكع انتظره حتى يتصل بالصف ما دام يسمع وقع قدمه ما دام يسمع نعاله مثلا أنه داخل لأجل أن يدرك هذه الركعة. فإن شك على المؤمنين فحق المؤمنين أولى من هذا الداخل. ثم على الداخل أن لا يسرع بل يمشي بالهود لما تقدم إذا سمعتم الإقامة تذكرا وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار لا تسرعوا وأنتم تسعون. ننتقل إلى الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته فهو أولى من الأقرأ وأولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله لن يذكر الفقه؟ الجواب أنهم كانوا إذا قرأوا شيئا تفقهوا فيه لا يقرأون إلا بعد ما يتفقهوا. فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفتح والفهم سيما للصلاة. فإذا قد مثلا إنسان قارئ حافظ للقرآن ولكنه لا يفهم أحكام الصلاة لا يدري مثلا إذا عرض له شيئا للصلاة فلا يميز أركانها من واجباتها من سننها ولا يدري ما تجوز له ولا يدري ما يستجب له ولا يفقه مثلا ولا يفرق بين تسبيح الركوع والسجود وبين التكبير والتسميع لا يدري ما ذلك. فهذا لا يتقدم لأنه قد يصلي صلاة غير مجزئة. أما إذا جمع بين القراءة والفقه ومعرفة أحكام الصلاة فإنه أولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ وأولى من الأقرأ غير الفقيه. من الذي لا تصح الصلاة خلفه؟ الفاسق الذي عرف بالفسق، عرف مثلا بشرب الخمر أو بالزنا أو بأكل الربا أو بشهادة الزور أو بالسرقة أو بالظلم والعدوان أو بتتبع العورات، يعني أيا كان رزقه لا تصح سواء كان رزقه بالأفعال كالزاني والسارق أو بالعتائب كالرافضي والخارجي. هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم ولو كان مستورا فلا بد أن نبحث عنه. وهل تصح الصلاة بذلك مثله؟ في ذلك خلاف. ومعلوم أنهم إذا كانوا كلهم سواء فلا بد أن يتقدمهم أحدهم. إذا كنت تعلم رزقه فلا تصلي معه لا تصلي خلفه. إذا كان رزقه شيء ظاهر كحليق مثلا أو تعلم أنه يشرب الدخان أو مشكل ثوبه وأنت تراه فلا تصلي هذا. أما إذا كان مستورا فإنك لا تبحث عنه. استثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره وذلك لأنها غالبا يتولها الأمراء وقد يكون الأمير مشهورا بشيء من العجز ومن الظلم ومن الاعتداء والتسرع مثلا في الحكم على المتهمين بظلم أو نحو ذلك. فمثل هذا قد يرخص بالصلاة حتى يعني صلاة الجمعة والعيد. وقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف بعض الأمراء في عهد بني أمية، وأولئك الأمراء قد اشتهروا بشيء من الفسق ومن المعاصي مثل تأخير الصلاة عن وقتها كصلاة العصر، ومثل التسرع في القتل قتل الأبرياء وكثرة السجون وما نحو ذلك. يصلون خلفهم لتعجل الصلاة خلف من هم عدود. لا تصح الإمامة من حدثه دائم كصاحب السنة والقروح السيارة، اختلف أن يصلي بمثله أم لا. الأرجح أنه يصلي بمثله صاحب السبب، وذلك لأن حدثه دائم ولأن طهارته ناقصة. ولا تصح الصلاة خلف المنهي وهو الذي لا يسلم الفاتحة أو يظلم بها حرفا حرفا لا يظلم أو يلحن فيها لحن يصل المعنى إلا بمثله. الأمي في الأصل الذي لا يقرأ ولا يكتب، في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، يعني أن العرب كانوا أميين غالبا. ثم اصطلح الفقهاء على أن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، لا يعرفها أو يقرأها، ولكن يغلط فيها يظلم فيها حرفا لا يظلم. مثلا إذا كان الإبغام ليس في قراءة من قراءات، هناك قراءة لبعض القراء وهو أبو عمر يظلم الميم في الميم في قوله الرحيم مالكي، الرحيم مالك يجعلها ميما مشددة. فمثل هذا قراءة سبعية وإن كانت مكروهة. فأما إذا أبغم حرفا لا يبغم مثله وأحفاه فإن ذلك يخل بقراءته. يسأل بعض الإخوان عن بعض الحنود الذين يكلمون الحرف حائها، يقول الحمد لله. نقول مثل هذا لا يصح إلا بمثله، لأن هذا قد يقول أنه عاجز عن النطق بحرف الحرف. ولكن إذا كان عاجزا تصح صلاته بمثله، وإلا فالأصل أنه لا يتقدم الذين يحسنون الفاتحة. وذكر صاحب سلف البول، وقد تقدم أنه داخل في الحدث الدائم، كذلك العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو نحوها من أجل أو نحوها. هذا أيضا لا يصح، لأنه إذا كان لا يستطيع الركوع ما سمت هلاكه، يصلي جالسا لنفسه مأموما فلا يصلي إماما. وكذلك بقية الأركان. وحد العاجز والذي لا يأتي به كاملا. فإذا كان عاجزا عن الانحناء بحيث لا يقدر أن تصل يده إلى ركبتيه صدق عليه أنه عاجز عن الركوع. كذلك مثلا إذا كان عاجزا عن الركوع بحيث أنه لا يستطيع أن يجلس مفترشا بين السجدتين أو في التشهد لعاجز مثلا في ركبته أو في قدمه صدق عليه أنه عاجز عن الركوع. وكذلك إذا كان لا يستطيع السجود لمرض مثلا في رأسه أو في عينه يمنعه من السجود صدق عليه أنه عاجز. وكذا عاجز عن اجتناب النجاسة إذا كان مثلا لا يستطيع أن يطهر النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه فهو معذور من حال هذا. وكذلك لو كان مثلا عاجزا عن استقبال القبلة لسبب فإنه معذور يعني تصح صلاته وحده ولا يصح أن يكون إماما. أما العاجز عن القيام فهي خلاف قد أشير إليه بما تقدم. ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين. فرخصوا فيما في إمام الحي الراتب إذا رجي زواله وابتدأ الصلاة بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. أما إذا كان لا يرجى زواله مرضه مستمر فالأصل أنهم يستبدلون به غيره لأنه الحال هذه يستمر صلاتهم وهم جلوس. وكذلك إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم ثم انصرف لازمهم أن يتموا وهم قيام. الصلاة المميز للبالغ فيها ما تجوز. المميز الذي دون العشر مثلا مميز ولو كان أقرأ من غيره فلا يصح أن يصوم أن يؤم البالغين في الفريضة. ولا تصح صلاة المرأة إمامتها للرجال والكنادى ونحوها. وذلك لأنها مأمورة بأن تكون خلف الرجال فلا تتقدمهم. وكذا لو صلت في وسطهم ولو كان منحالا. ولا تصح خلف محدث يعلم حدثه. إذا صلى وهو محدث بطل الصلاة فهو صلاة مأمومين. وكذا إذا كان عليه نجاسة يعلمها بطل الصلاة وهو صلاة مأمومين. فإذا جهل الجهل حتى انقضت صح صلاة المأموم. ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى مرة الفجر فلما خرج إلى بستان له وجد على راحله آثار احتلام فعلم أنه صلى بهم وهو محتلم فاغتسل وأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. فإذا صلى الإمام وهو ناس الحدث ولم يتذكر إلا بعدما انتهت الصلاة أعاد وحده. فإن تذكره في الصلاة لزمهم الإعادة كلهم. تكره إمامة اللحان والفأفاء ونحوه. اللحان

وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصلي وحده فرضا مع الإمام حتى لا تفوته صلاة الجماعة وهو ينظر إليه، فقد يأتي من الركعة الأولى وينتظر لا يأتيه أحد، فهل نقول له اترك صلاة الجماعة صل وحدك وهو ينظر إلى الجماعة وقد جاء من مكان بعيد؟ في هذا شيء من الخطأ أو شيء من التفويت، فلذلك كثر البحث فيها وكثر الكلام حولها. فأولا نقول له أن يلتمس فرجة، يعني يقدم بعضهم على بعض حتى يكون بينهما فرجة تتسع له. ثانيا إذا وجدهم تربطا شديدا جاز له أن ينبه أحدهم ليتأخر معه. ورد في ذلك حديث أنه قال: هل التمست فرجة أو اجترفت رجلا؟ ولو كان الحديث ضعيفا، لكن عمل به كثير من الفقهاء، كره أن يجتنبه بقوة، يعني هذا تصرف بالغير، ولكن ينبهه بكلمة خفيفة أو بنصيحة أو ما إلى ذلك. وحملوا عليه الحديث الذي فيه لينوا في أيدي إخوانكم، أن المراد إذا طلبك أن تتأخر معها حتى تصح صلاته. ورد أيضا أنه إذا التزمه فإن لهذا المجتمع بأجر، لأنه وصل صفا، ومن وصل صفا وصله الله. فإذا لم يستطع أن يجتنب أحدا امتنعه، فله أن يحرق الصف ويقوم عن يمين الإمام إذا كان هناك متسع عن يمينه. فإذا لم يستطع كثرة الصفوف ولا يستطيع أن يحرقها وصلى وحده عملا بما اختاره شيخ الإسلام، فلعل ذلك يجزئه أو لا من تفويت الصلاة وهو ينظر. متى يقعد المأموم بالإمام؟ إذا جمع أمام المسجد صحت الإمامة، ولو كان بينهما جدار، ولكن مثلا السور واحد امتلأ المسجد وصفوا في الرحبة صحت صلاتهم، المسجد واحد. وكذلك إذا امتلأت الرحبة وصفوا في الطريق وصفوه من تتعاقب وتراصى ان صحت الصلاه صح ان يقتدي بهم، بشرط ان يعلم بانتقالات الامام، ان يعلم بانتقاله رفعه وحفظه وركوعه وسجوده. اما اذا لم يجمعهما مسجد، لو صلى مثلا خارج المسجد فاشترطوا رؤيه الامام أو رؤية من وراءه ولو في بابها، إذا كان يصلي مثلا في الطريق في الشوارع فاشترطوا أن يرى الإمام ولم يكتفوا بسماعه. ولعل الأولى في هذه الأزمنة هي تصل الصفوف الاكتفاء، وذلك لوجود المكبر، هم يصلون مثلا في الطرق تمتلئ المساجد ويصلون في الأرجحة ويصلون في الطرق حيث لا يجدون مكانا، إلا أنه لا يجوز أن يقوموا أمامهما بل عن جانبه أو خلفه. يقول: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قدر ذراع. أروي أنه صلى الله عليه وسلم أنه بني المنبر ركع عليه وكان مرتفعا نحو حقبة من ذراع الدرجة الأولى، ولما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض. صلاته بالمحراب إذا كان يمنع مشاهدته يستره عن المؤمنين الذين يعتدون به مكروها ويسمى الطاق، فلا يصلي في الطاق إلا للضرورة إذا امتلع المسجد ولم يجد مكانا، وإلا فإنه يتأخر عن المحراب. صلاة الإمام يتطوع الإمام موضع المكروبة ورد في حديث بسنن أبي داود عن المغيرة نهى أن يتطوع الإمام موضع المكروبة، أو بهذا المعنى إذا أراد أن يتطوع فإنه ينتقل إلى مكان آخر. استقباله القبلة بعد السلام لا يجوز أطويلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يصلي يسلم ينفذ قدر ما يستطيع، يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام الآخر، ثم ينصرف ولا يبقى مستقبل القبلة. كثير من الأئمة في خارج البلاد وربما في داخلها يبقى قدر دقيقة أو دقيقتين وهو مستقبل القبلة لا ينصرف، وهذا خطأ. صلاة المؤمنين بين السواري إذا قطعت الصفوف هذا أيضا منهي عنه، ورد فيه حديثان مذكوران في كتاب منتقى الأحبار. ذكر أنس أنهم كانوا يطردون عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، لكن إذا اضطر إلى ذلك لأن امتلأ المسجد ولم يجد مكانا إلا هذه الأماكن فلهم عذر. حضور المسجد إذا كان معه رائحة كريهة، فثبت أنه عليه السلام كان من أكل بصلا أو ثوما أو خرافا فلا يقربن مسجدنا بين الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فدين لهذه إذا كان محتاجا فإنه يميتهما طبخا. من الذي يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ المريض معذور يصلي بيته لحالة مرضه. بقي عندنا من يعذر بترك الجماعة والجمعة، المريض تسقط عنه الجمعة وكذلك الجماعة لأجل المرض، ومدافع أحد الأحبتين البول أو الغائط معذور أيضا، وذلك لأنه متضرر لا يتأخر ولو فاتت الجماعة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأحبتين، لكن يراد بالطعام هنا الذي يحتاج إليه ويتضرر بفواته، كالصائم الذي اشتدت حاجته إلى الطعام. فأما إذا كان مثلا لا يضره أن يصبر ويقدم الصلاة فهو الواجب. إذا حافظ على أعماله فإنه يسقط عن الجماعة ونحو ذلك. إذا مثلا أن عنده دواب يخشى أنها تمهر وتتفرق ولا يستطيع أن يمسكها إذا ذهب أو موت قريبه، إذا مثلا كان له قريب في الموت فله أن يحضر عنده ولو أتته صلاة الجماعة، أو تضرر من سلطان غررا من سلطان يعني أن هناك من يطلبه بظلم، أو هناك مرض شديد مطر يمنعه من الوصول إلى الجمعة أو الجماعة، أو هناك غرم غريم يطالبه بدين فلا يجد له وفاء، أو يخشى فوات رفقته إذا كان مسافرا فيبقى منقطعا. كل هذه أعذار يعذر بها المسلم في ترك الجمعة والجماعة. والأصل أن الإنسان لا يتأخر إلا بعذر شديد، فأما مجرد سبب يعني خفيف

وذلك لأن جمعه في عرفة لأجل أن يطول الموقف، وجمعه في مزدلفة لأنهم يتأخرون فلا يصلون إليها إلا بعد أن يمضي يدخل وقت العشاء. المسافر يفعل العرفة به إلى جمع، إذا كان مثلا جالسا في الطريق يتوجه مثلا من هنا إلى مكة، وربما إلى أبعد من مكة إلى جيزان مثلا، يواصل الطريق داخل عليه وقت الظهر وهو قد ركب الآن، أحب أن يؤخره حتى ينزل وقت العصر فيصليهما جميعا فهو جائز، أو دخل عليه وقت الظهر وهو نازل ويحب أن يواصل السير إلى المغرب قدم العصر وصلها مع الظهر وواصل السير حتى ينزل إلى المغرب فيجمع في وقت إحداهما. كذلك المريض الذي يلحقه مشقة، إذا كان يلحقه مشقة بجهد التوقيت فله أن يجمع في وقت إحداهما ويفعل الأرض به. أما الجمع للمطعم فالصحيح أنه لا يجمع إلا العشاءين، لأنها ليطلب المحض عادة، ولأن الأسواق تمتلئ الركين، والذين يأتون إلى المساجد يتحبطون في الطين ويخوضونه مثلا إلى نصف الساق ويشق عليهم، والطرق مظلمة والشوارع مليئة بالطين وبالدحض والمذلة، فكانوا يجمعون بين العشاءين. أما في النهار فلو يجمع، وذلك لأنه لا مشقة، ولأنهم يبصرون الطريق وليس هناك مشقة برد ولا مشقة دحض أو مذلة، الذي يمشي يستطيع أن يتخلف. إذا كان ذلك المطر غزيرا بحيث يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وكذلك الوحل، الوحل هو الطين المتجمع في الأسواق بحيث يخوضونه مثلا إلى نصف الساق ولا يستطيعون أن يجدوا طريقا غيره، وكذلك الريح الشديدة الباردة لا بد أن تكون شديدة باردة، يجوز أن يجمع فيها بين العشاءين. أما إذا كانت باردة فقط فلا يجمع إلا إذا كانت الليلة مظلمة حالكة الظلام. الجمع يفعل فيه الأرفق به، جمع التقديم أو التأخير يفعل ما هو الأرفق. أما إذا كان يصلي في بيته فلا حاجة إلى الجمع إلا للضرورة كالمريض ونحوه. الجمع لا بد أن يجمع بينهما بلا فاصل، فلو صلى بينهما سنة بطل الجمع، إذا أتى بينهما براتبة بطل الجمع، وكذلك إذا فرق بينهما، إذا صلى مثلا الظهر ثم اشتغل ثم أراد أن يصلي العصر بطل الجمع، لا بد أن الجمع يكون متواليين. لكن لو انتقض وضوءه مثلا توضأ وضوءا خفيفا فلا بأس، وكذلك لو وصل بينهما بإقامة. ذكر بعد ذلك صلاة الخوف وأنها صحت من ستة أوجه وكلها جائزة، وتسن عندما يكون الخوف العدو يخاف هجومه على المسلمين، هذه الأزمة قد تكون متعذرة. ذكر أنه يسن يا حمل السلاح الخفيف لقوله تعالى وخذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم. ننتهي إلى هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.